هذه السائلة تقول: هل الأمر للصلاة بالنسبة للولد أو البنت البالغين تجزي عن الضرب أم يجب ضربهما علما بأنهما لا يمتثلان للأمر للصلاة؟ وهل يجب أمرهما لكل فرض للصلاة أم يكتفى بأن أعظهما في الوقت الذي أجده مناسبا لهما؟ يضرب الأولاد من ذكور وإناث على الصلاة لعشر سنوات وإن لم يبلغا، ويكون الضرب أشد بعد البلوغ إذا لم يصليا، والأمر لهما بالصلاة يكون عند كل صلاة ولا يكتفى بالوعظ في من كان وليا على هؤلاء الأولاد سواء كان الأب أم الأم. لكن إذا عجزت الأم وكان الأب موجودا فالمسؤولية على الأب، تبرأ ذمتها، أعني ذمة الأم، وإلا تعلق أولادها بها يوم القيامة لأن الأب مفقود فما بقي إلا رعاية الأم، فإن قدرت على الساحن فهذا المطلوب، وإلا استعانت بإخوانهم الكبار وأعمامهم، فإن لم يفد فلا بد من رفع الأمر إلى المسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.